إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. هيا إخوة الإيمان نتعلم تلاوة القرآن الكريم ونقرأه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من مختلف البلاد بأحرفه السبعة. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 36 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والضرة للقراء العشرة للآية 37 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فضيلة الشيخ. صلاة الله وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عليه هذا القرآن الذي نتلوه، فيه شفاء للقلوب، وفيه صلاح للمجتمع، وفيه اجتماع المسلمين لينالوا رضاء الله تعالى في الدنيا ورضاءه في الآخرة بدخول الجنة إن شاء الله. لا إله إلا الله، وبسم الله، والحمد لله. قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل، تغليظ اللام لورش. نعم. وإن طلقتموهن، اقرأها كده: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيها قراءة كالأولى. نعم. تمسوهن، القراءة الثانية تمسوهن. معنا هنا في تمسوهن قراءة بضم التاء وفتح الميم مع المد، تمسوهن. أنا أوتي بقى تمسوهن، هذه القراءتين يعني. نعم. القراءة الأولى تمسوهن، والقراءة الثانية تمسوهن. القراءة الثانية لمن فضيلة الشيخ؟ من هؤلاء: وحيث لا يضم تمسهن أمدده شلشلة. شلشلة فضيلة الشيخ حمزة والكسائي. ومعهما خلف العاشر. خلف وافق حمزة. بالضبط كده. نعم. يبقى إيه الباقون؟ تمسوهن. كحفص. وحمزة والكسائي وخلف رضي الله عنهم ما لم تمسوهن. وضحت فضيلة الشيخ. وإذا وقفنا ليعقوب بالهاء، ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. وقد فرضتم لهن ميم الجمع، ميم جمع، قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع. نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا. نعم. والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده: ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرأان بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. تفرضوا لهن، إذا وقفنا ليعقوب ولا يصح الوقف يعني الهاء السكتة. نعم. كيف فضيلة الشيخ؟ لهن. لهن فريضة. هما فريضة أو تأنيث عند الكسائي بالفتح والإمالة. نعم. فريضة فريضة، وجهان صحيحان. نعم. قرأنا بهما فريضة: فنصف ما فرضتم إلا ميم جمع بعدها همزة قط. واضح؟ واضح الحكم. كيف يقرأها ورش؟ يقرأها ورش بالصلة والمد ست. طب اقرأها كده: فنصف ما فرضتم إلا أن. تمام كده. إلا أن مد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، ولا يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط. نعم. عاصم له إيه؟ أربع حركات وخمس حركات، قرأنا به على مشايخنا خمسة أو إيه أو أربع حركات. بس أربع ببقى إيه أضبط شوية، هتقدر تضبطه بس عم. أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، هذا هو المد المنفصل. أن يعفونا عدم الغنة لخلف عن حمزة، أن يعفونا، واضح؟ واضح. والغنة للباقين، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ونخ بيده فيها القصر من لرويس، لرويس، وفي يده قصر طل. نعم. ماشي. كيف ننطقها فضيلة الشيخ؟ أنقول كده، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بيده عقدة، بيده كده. نعم. كسر بدون مد. نعم. والباقون بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح. ونخ وأن تعفو أقرب للتقوى، مد منفصل هنا، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. التقوى خد بالك على وزن فعلة. نعم. ألف تأنيث مكسورة. نعم. قرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحد للتقوى و للتقوى. نعم. للتقوى ماشي. نعم. قرأ ورش بالفتح والتقليل للتقوى، للتقوى كأبي عمرو. نعم. وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، بالإمالة تقوي الكبرى. للتقوي، للتقوي. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. والبكم بالفتح. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا لما نقف على نقولي ولا تنسوا في الوقف إن وقفنا يعني. نعم. اعتبارا كده. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم ونقف، ومن الجامعة واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. لو وصلنا إن الله بما تعملون بصير. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ما تعملون بصير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة